بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرنا سابقا أن بعد العشاء نستأنس ونكمل ما بقي علينا من دروس متن الرحبية. فكنا في الدورة التي في المفرط وقفنا عند باب الحجب، فنكمل إن شاء الله من أجل أن يكون الكتاب في التسجيل مكتملا ولا يبقى السامع ينتظر بعض الأبواب، فنكمل حتى مع أبواب الحساب الكتاب إلى آخره ابتداء من الليلة إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، قال: وإن أدرك، أي المأموم معه، أي الإمام، وإن أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته. هذه مسألة مشهورة معروفة بين أهل العلم في صلاة المسبوق، ما بقي عليك من الصلاة، هل هو أول صلاتك ولا آخر صلاتك؟ يعني أنت أدركت مع الإمام من العشاء مثلا ركعتين، ستقوم وتأتي بركعتين، هل ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك ولا آخر صلاتك؟ بناء على الحديث: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حينئذ هل أول صلاتك، يعني أنت الآن أدركت آخر صلاتك ولا أدركت أولها؟ الإمام بالنسبة لما أدركته مع الإمام هو آخر صلاتي بلا شك، أدركت معه الركعتين الأخيرتين. لكن بالنسبة للمأموم، هل ما أدركه مع الإمام من آخر صلاة الإمام، لأنه مسبوق، يعني ما بقي على الإمام إلا ركعة أو ركعتان فأدركه فيهما، هل إدراكه للصلاة مع الإمام في آخر صلاته بالنسبة لك أيها المسبوق، هل هي أول صلاتك ولا آخر صلاتك؟ الخلاف هنا، هذه المسألة تتعلق بهذا. قال: وإن أدرك معه، أي إن أدرك المأموم مع الإمام الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته، يعني أول صلاة من؟ المأموم. نعم، هو أول صلاتك، ثم ما فاتكم فأتمه. لكن هناك من عكس، هناك من قال ما أدركته هو آخر صلاتك، ما أدركته آخر صلاة. قال: لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أدركت فهو أول صلاتك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يكبر فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته. قال: فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام. ما هي الصلاة التي فيها قنوت؟ الفجر. والقنوت في الفجر عند الشافعية إيش؟ سنة مستحبة. وهل هو من سنن الهيئات أم من سنن الأبعاد يا ماجد؟ كيف؟ كيف عرفت؟ التخمين من فاش؟ سنن أبعاد ولا هيئات؟ ليست كاملة، يعني ليست كاملة في الصلاة، يعني جزء محدد من الصلاة. وهل هناك سنة كاملة في الصلاة من أولها إلى آخرها؟ لا، هم يريدون سنن أبعاد وهيئات في الفرض، ما يريدون السنة المستقلة التي هي وحدها. ما علينا، أنا أسأل، القنوت عند الشافعية سنة أبعاد أو سنة هيئات فقط؟ ما علينا من بقية السنن التي يعددونها؟ عندك هذا العلم؟ كم سنن الأبعاد عندهم؟ وما هي سنن الأبعاد عندهم إذن؟ الأبعاد مثل التكفير هذا عندهم شغل هي ما لنا دخل من الفروض ولا من سنن الهيئات ولا من بقية الأشياء. هم عندهم عند الشافعية الفرض والواجب شيء واحد. عند الشافعية إذا قرأت في كتب الشافعية واجبات الصلاة يعني أركان الصلاة تفهمها، اجعل هذا قاعدة في ذهنك. عندما تقرأ في كتب الشافعية يقول لك والشيء الفلاني من واجبات الصلاة يعني من أركانها، يريدون بالواجب الركن. فعندهم واجبات وسنن، عندهم واجب وفرض ومستحب في الحج، أما الصلاة في الصوم فالواجب الركن. فإذا قالوا في كتب الشافعية إذا قرأ قال لك هذا من واجبات الصلاة يعني من أركانها، على أن غيرهم من أهل العلم يرون أن هناك فروض يعني أركان وواجبات وسنن. الركن معروف لا يجبر إلا أن يأتي الإنسان به ويسجد السهو، الواجب يجبر سجود السهو، السنة الأمر فيها. عند الشافعية سنن الأبعاض التشاهد الأوسط قنوت الفجر فقط، هذه عندهم تجبر بسجود السهو. بقية السنن عندهم سنن الهيئات، مثلا الضم من سنن الهيئات، التورك من سنن الهيئات، التسبيح في الركوع والسجود سنن الهيئات، التكبيرات الانتقال سنن الهيئات عندهم، والإشارة بالأصبع، الافتراش، رفع اليدين، كلها لسنن الهيئات. فلكن يعني لو تركها عمدا أو سهوا ما يسجد السهو، بخلاف سنن الأبعاد، بخلاف سنن الأبعاد فهذه عندهم يجبرها بسجود السهو. لو ترك عندهم قنوت الفجر يسجد للسهو، بناء على أنهم يرون أن قنوت الفجر سنة أبعاد جزء من الصلاة، مع أنك لو نظرت سنة هيئة أو سنة أبعاد طيب، وبقية التكبير التسبيح جزء من الصلاة. نعم الدليل لم يدل على أنه واجب بمعنى أنه فرض، لكن هذا الصلاح عندهم. قسموا السنن إلى قسمين، سنن أبعاد وسنن هيئات. طيب قال فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته، يعني لو أنه جاء في صلاة الفجر طبعا ما يكون هذا إلا في الفجر، أو في صلاة يقنط فيها النازلة، يقنط فيها النازلة، فليكن هذا في ما جعلوه من سنن الأبعاض في الفجر مثلا، فجاء مع دخل مع الإمام في الركعة الثانية قنت مع الإمام قام يكمل، قالوا لا بد يعيد القنوت، لا بد أن يعيد القنوت في الركعة الثانية لأنه قنت في الركعة الأولى في غير موضعه بالنسبة له، لأن الركعة الثانية للإمام بالنسبة له إيش؟ الأولى، لأن آخر صلاة الإمام أول صلاة المأموم المسبوق، أول صلاة المأموم المسبوق. ولهذا هنا عبنا على هذا، قال أنت الآن أدركت الإمام في الركعة الثانية، الإمام قنت، هذه الثانية للإمام هي الأولى بالنسبة لك، وقنوت الفجر محله في الثانية وليس في الأولى، فقالوا تقنط من جديد، على أن القنوت الصحيح فيه قنوت الفجر أنه ليس بسنة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو بنى على أن حديث أنس صحيح، ما زال يقنط رسول الله حتى فارق الحياة، والحديث لا يصح. وقد حمل جمع من العلماء الحديث لو صح على طول لم يزل يقنط، أي يطيل القراءة، أو أنه كان يدعو كثيرا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في الكلام على كتاب الوتر أن القنوت له ثمانية معاني، منها طول القيام، منها طول القراءة، منها طول الدعاء، فذكر ثمانية معاني للقنوت. فابن القيم رحمه الله تعالى وغيره قالوا لو صح الحديث لكان معناه طول القراءة وطول القيام، فالله تعالى يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الفجر ما لا يطيل في غيرها، ما لا يطيل في غيرها. أما إذا كانت نازلة ويقنط الإنسان في المغرب والفجر مثلا أو في الصلوات الخمس فلا بأس، فيجوز في النازلة أن يقنط في الفجر فقط، ويجوز أن يقنط في المغرب فقط أو فيهما أو في الصلوات الخمس، أو يقنط في بعضها ويترك في البعض الآخر في قنوط النازلة. لكن الكلام هنا على قنوط الصبح. وهي في ليش قال أصحاب المشهورة في الأركان وأضعبها إلى الشروط. فالأركان هي الحروب التي ذكر المصنف تكلمنا عليها، والأبعاد ستة، أحدها القنوت في الصبح وفي الوتر، وفي النصف الثاني في شهر رمضان، والثاني قيام القنوت، والثالث في الشهر الأول في التشهد الأول والرابع والجلوس له، والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول إذا قلنا أنه سنة، والثالث الجلوس للصلاة على النبي الكلام في التشهدين إذا قلنا أنه سنة. أيوة أحسن، مر بنا يعني أن مر بنا هذا وربما أمليناه نسينا. فيرون أن سنن الأبعاد عندهم ست كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. فأعد الأول سنن الأبعاد عند الشافعية واكتبه، التي تجبر عندهم بسجود السهو، تجبر من تركها يجبر بسجود السهو، ما سوى هذه الست في الصلاة من السنن، من رفع اليدين، من الاسترعش، من التورك، من الضم وغيرها، كلها سنن هيئات. لا لو تركها الإنسان عمدا أو نسيانا لا يشفي بالسهو. الأول القنوت في الصبح وفي الوتر وفي النصف الثاني من شهر رمضان. قد مر بنا أن الشافعية يرون أن القنوت في رمضان في النصف الأخير من رمضان فقط مش في الأول. لماذا؟ قالوا من أجل ليلة القدر. فالسنة الأولى من سنن الأبعاد القنوت في الفجر وفي الوتر في الوتر في رمضان وغير رمضان وفي النصف الثاني من رمضان، هذه سنة أبعاد. ثاني القيام القنوت، يعني ما تقنط أن جالس، طبعا معذور له حكم آخر، لكن القيام له أيضا سنة. ثالث التشاهد الأول الغيب الأوسط، فهذا من سنن الأبعاد. ثالث الجلوس له، يعني التشهد اللفظ شيء والقعود شيء آخر، ولذلك حتى التشهد الأخير الجلوس ركن والتحيات إلى آخرها ركن. طيب التشهد الأوسط والجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من سنن الأبعاد. السادس الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، هذه سنن الأبعاد الست، وما سواه فهو سنن هي. القنوت القنوت يعني سيكون يعني في الوتر وفي الفجر وفي النصف الثاني من رمضان، ولا يكون إلا من قيام. وكذلك أيضا التشهد الأوسط، التشهد الأوسط وأيضا يعني الغرض منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني التشهد الأوسط. وهم يزيدون أيضا الجلوس للصلاة على النبي في التشهدين الأوسط والأخير. القعود للصلاة على النبي في التشهد الأوسط والصلاة على النبي فيه. طيب قال لأن ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة، فإذا بلغ إلى موضعه أعاده، كما إذا تشهد مع الإمام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد. قال الإمام النووي رحمه الله مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته، فيعيد فيه القنوت يعني إذا كان في الفجر أدرك ركعة فقط. قال الإمام الشافعي رحمه الله فإن أدرك أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الأخيرتين أو في الأخريين، فإن أدرك أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورتين في الأخريين. قال وقيل هذا تفريع على قوله تسن السورة في جميع الركعات ولا تختص بالأوليين، أما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة. نعم وهو صحيح. ولا صح أنه تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة. وقد تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة. وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر فيما يتداركه على المذهب لأنه آخر صلاة. لكن لو قلنا إنها إنما فاته أول صلاته معنى أنه يقوم يقرأ الفاتحة وما بعدها جهرا. لكن إذا قلنا إنه أدرك ما أدركه مع الإمام أول صلاة وما فاته آخر صلاة وبقي عليه ركعتان هل يجهر بالقراءة؟ أجاب لا يجهر لأن الركعتين الأخيرتين لا يجهر فيهما بالقراءة. قال فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاة وما يتداركه آخرها. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق حكاه عنهم ابن المنذر قال وبه أقول أي ابن المنذر قال وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يسكت عنهم وهو رواية عن مالك وبه قال داود. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد ما أدركه آخر صلاته يعني عكس ما قال الشافعي يعني قالوا ما أدركته مع الإمام هو آخر صلاته وحينئذ إذا قمت فتؤدي أول صلاتك. يعني انظر مثلا ثمرة الخلاف في هذه المسألة. رجل أدرك مع الإمام من العشاء ركعتين الأخيرتين إذا قلنا إنما أدركه مع الإمام كما هو المذهب الشافعي أول صلاته فمعناه أنك إذا قمت تأتي بالركعتين البقيتين فإنما تأتي بإيش؟ بآخر صلاتك. فحينئذ تقرأ الفاتحة فقط وقراءتك لها سرية لا جهرية. لكن على مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والمشهور مذهب مالك أنك ستقوم للركعتين الأخيرتين تقرأ الفاتحة في الأولى وسورة والثانية الفاتحة وسورة وتقرأ قراءة جهرية. لماذا؟ لأن هذه أول صلاتك. طيب في الفجر على مذهب الإمام الشافعي وعلى مذهب البقية في مذهب الشافعي إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية من الصبح فقد أدركت معه أول صلاتك ولا آخر صلاتك؟ أول صلاتك. إذا قمت للثانية تأتي بالقنوت أم لا؟ تأتي بالقنوت أم لا؟ تأتي بالقنوت. طيب على مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك أنت أدركت معه ماذا؟ آخر صلاتك. حينئذ أدركت القنوت في الركعة الثانية. طبعا لو كانوا يقولون بالقنوت وقد مر بنا أن فيها خمسة أقوال. حينئذ إذا قمت تتدارك تأتي بأول صلاتك أم بآخر صلاتك؟ على مذهب تأتي بأول صلاتك. حينئذ لا حاجة أن تعيد القنوت مرة أخرى. هذه من ثمرة الخلاف في هذه المسألة. ويرد على هذا أيضا مسألة السهو. إذا سهى الإمام في أول صلاته في آخر صلاته بالنسبة لك. قال وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد ما أدركه آخر صلاة وما يتداركه أول صلاة. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا رواه البخاري ومسلم. استدلال قوي بهذا الحديث أم لا؟ قوي. يعني وما أدركتم فاقضوا يعني أنت الآن تقضي وإنما تقضي ما فات بناء على ظاهر الحديث. قال واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. يعني الآن الخلاف كل واحد يستدل بحديث في الصحيحين كل واحد من الفريقين يستدل بحديث في الصحيحين. طيب كيف الجواب عن أدلة الآخرين؟ قال رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة. قال البيهقي الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة والذي هو راوي الحديث فهم أولى. يعني يقول الجميع يستدل بحديث أبي هريرة والذي رووا عن أبي هريرة بلفظ فأتموا قال أكثر وأحفظ فرجح رواية فأتموا. قال الشيخ أبو حامد والماوردي وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره. وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنه. قال أصحابنا: ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم إلى الثالثة، وهذا متفق عليه عندنا وعند الحنفية. وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد الباوي، وهو دليل ظاهر لنا، لأنه لو كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة، أن يأتي الأمثال يلزمه. قال: لأنه لو أدرك ركعة من المغرب، يعني أنت الآن جئت في المغرب لم تدرك الإمام إلا في الركعة الأخيرة. الآن فرع هذا على المذهبين، على مذهب الشافعي ومن قال بقوله، وعلى مذهب الآخرين. طيب، نعم، على مذهب الإمام الشافعي كيف لا يجب؟ الآن عند الإمام الشافعي أدركت مع الإمام الركعة الثالثة من المغرب، هذه أول صلاتك ولا آخر صلاتك؟ على مذهب الشافعي أول صلاة. حينئذ الركعة الثانية، الركعة الثانية ما هي؟ آخر صلاتك ولا أول صلاتك؟ بقية الركعتين التي تقوم لها آخر صلاة. حينئذ الركعة الثانية فيها جهر أم لا؟ فيها تشهد أم لا؟ فيها تشهد. ثم يأتي بالفرض ويسلم. عند الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة إذا أدرك مع الإمام المغرب، إذا أدرك مع الإمام المغرب فقد أدرك آخر صلاته، يعني إذا قام سيأتي لإيش؟ لأول صلاته. الركعة الثانية عندهم في الركعة الأولى، الركعة الثانية عندهم فيها تشهد ولا لا؟ ما فيها تشهد. يعني عندهم سيقوم في الركعة الثانية من المغرب، يقوم ما يجلس، يقوم لأنها أول صلاته، يعني سيترتب عليهم في هذا الخلاف. ها؟ هو لا شك، ولذلك قال أبو حنيفة وافقنا، يعني قال أبو حنيفة على أنه يقول بالرأي وافق الشافعية في هذا. هذه مسألة لا محيد عنها، يعني أنت الآن جئت في المغرب أدركت الإمام في الركعة الثالثة، على مذهب الإمام الشافعي أدركت أول صلاتك، هذه أول ركعة بالنسبة لك، بقي عليك ركعتان، الثانية فيها التشهد الأوسط والثالثة التشهد الأخير. فحينئذ ستقوم في الثانية عند الكل تجهد، عند الكل تجهد، لأنه عند الشافعي هذه الركعة الثانية وعند أولئك الركعة الأولى، تجهر لا شك، لكن عند الأولين ستجهر في ركعتين، عند الجمهور ستجهر في ركعتين في الأولى والثانية، وعند الشافعي تجهر في واحدة بس، لأن الثالثة ما فيها جهر قد. لأن هذه الآن عندهم آخر صلاتك، آخر ركعة التي أدركتها مع الإمام، بقي عليك ركعتان الأولى والثانية، المغرب الجهر في أي ركعتين؟ خلص الأولى والثانية. قالوا تقوم أنت الآن، قمت الأولى بالنسبة لك هي الأولى، أنت الآن أدركت آخر صلاتك، يعني سترجع بعدها من الأول، فالأولى تقوم تقرأ الفاتحة أول ما يقوم الإمام من الركعة الأخيرة، هي بالنسبة لك آخر صلاة، تقوم تأتي بركعة تقرأ الفاتحة وما بعدها يهرب وتركع وتسجد وتقوم ما تجلس تجهر، تقوم ثم تأتي بالركعة الثانية تقرأ الفاتحة جهرا وما بعدها جهرا ثم تركع وتسجد وتشهد وتسلم. عند الإمام الشافعي ومن قال بقوله أنت أدركت مع الإمام آخر أول صلاة، أدركت مع الإمام الركعة الثالثة بالنسبة لك هي الأولى، انتهى الإمام سلم، بقي عليك ماذا؟ بقي الركعة الثانية والثالثة بالنسبة لك، الثانية والثالثة. طيب الثانية من المغرب فيها جلوس تشهد أوسط أم لا؟ إذن تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وتسجد وتشهد ثم تقوم. الثالثة هذه بالنسبة لك هل فيها جهر؟ وعند الأولين فيها جهر. بالنسبة لك هذه الركعة الثالثة، هذه الركعة الثالثة التشهد الذي فيها بالنسبة لك ركن الأخير، وبالنسبة للأولين هذا التجاوز الأوسط. كنت معنا قبل قليل ونقول لك فما أدركتم سأتموا وما فاتكم فاقضوا، متفق عليه. فاقضوا يعني يقضي ما بقي، قال أنت الآن أدركت هذه تقضي ما بقي، فتأتي قضاء، قالوا ما مضى هو قضاء، الآن تقضي، تقضي الأول. لكن على الحديث الثاني في الصحيحين أيضا ما الذي استدل به الشافعي من قال بقوله فما أدركتم فأتموا وما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أتم عليها، ابني عليها، هذه أول صلاة، والإتمام يأتي بعد الأول. لكن هم هذه آخر صلاتك، واقضي واقضي ما فات. طيب هم يقول لك صلينا كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الآن يقول لك هات لي صورة من هذه الصور فعلها فاتت رسول الله. أيوه بناء على الحديث يعني وما فاتكم فقضوا، فهم أنت الآن جئت مع الإمام هذه بالنسبة لك آخر صلاتك، ثم اقضي ما بقي. أيوه جمهور الحنابلة والحنفية والمالكية يفعلوا هذا، أن تظن يعني أقوال فقط يعني قرروها بدون ما يفعلوا بها، يعملون بها. غير منتشر، مذهبهم غير منتشر عندنا في اليمن، حتى عن طلاب العلم الذي يرجح الدليل يبني على الدليل، إذا انتهى إلى المسألة كدليل يعمل بها لا بد. من انتهى إلى المسألة هذه وترجح له مذهب الجمهور يعمل به. هو إيش معنى؟ أيوه ما يجلس. هو إيش يعني تظن أن المسألة عندما كانت خافية بالنسبة لنا وما نعرفها أنه عندما يفعلون بها، هذا مذهبهم، يشيرون عليه ويبنون عليه. فهناك أخ من أخواننا في دمار كان معنا حاضر في الدورة، الشيخ فاروق البرح، وهو يعني مجتهد ومتمكن في مذهب الإمام أحمد ويدرس مذهب الإمام أحمد ويقره على فائدة يعني، فعنده يعني إلمام كبير في هذه المسألة. وكلنا كل ما وصلنا ندرس عن متن التنبيه على المذهب الشافعي وهذه المسألة، وهم يعني على خلاف يعني في بعض المسائل، كثير من المسائل الشافعية والحنابلة على وفاق فيها، والعبرة بالدليل. لو كان الصحيح مذهب الحنابلة نأخذ به، لو كان مذهب المالكية نأخذ به. كلهم بعضهم يقول لك الدليل مع المذهب وما فاتكم فاقضوا، متفق عليه، ويأتي بأجوبة على الحديث الآخر. الشافعية قالوا لا، الحديث مخرجه أبو هريرة، والذين رووا لفظة أتم وأكثر وأحفظ، يعني المحك في المغرب، يعني مسألة الفجر، مسألة القنوت، ما قنوت، يقول لك لا نرى القنوت أصلا فلا تجمون به، والجهر حاصل على أي حال، لكن في المغرب جهر وتشاهد أوسط، جهر وتشاهد أوسط، فسيتركون الجهر. مسألة الجهر في الصلاة، الجهرية والإسرار في السرية، مذهب جماهير أهل العلم شافعية وحنابلة وغيرهم أنه سنة مستحبة. هو مش لازم يعني مسألة يعني كونه يعني يقول لازم ويجب، هذا خطأ، ما يقول به لا حنابلة ولا شافعية ولا جمهور أهل العلم. المسألة كوجوب، يعني الجهر في الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، والإصرار في السرية كالظهر والعصر، هذا سنة. يعني لو فرضنا أن الإنسان صلى المغرب إصرارا وصلى الظهر والعصر جهرا، لا تبطل صلاته، ترك السنة، لكن ما يتعمد يفعل مثل هذا يغير هيئة صلاة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله ابتداء في دين الله. إذا فعل هذا تعبدا وتدينا هذا ابتداء وإحداث في دين الله. لكن لو أنه ترك هذا كسلا، صلى المغرب، يعني إنسان مثلا مريض في البيت، الآن أنا أسألكم، عندما يمرض واحد منكم يصلي في البيت مغرب يجهر؟ خالف السنة، إذا ما جهر خالف السنة. طيب العشاء كذلك، الفجر يجهر وهو مريض في البيت ولا معذور ولا قام متأخر؟ السنة يجهر، هذه صلاة جهرية. لكن الذي ما يجهر ما حكم صلاته؟ صحيح، يعني فعل هذا جهلا كسلا تهاونا. أما يتعبد يأتي عمدا يجهر في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء والفجر يسر، يا فلان أنت تعرف أن هذه جهرية؟ قال نعم ما عليك، هذا ابتداء في دين الله، يتعبد بخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويغير هيئة الصلاة. لكن من ترك هذا تساهلا أو تركه عمدا لا تعبدا، عمدا يقول لك أنا أقرأ بالسر، أنا أعرف أن السنة الجهر لكن أنا أريد أقرأ سرا، صلاة صحيحة. جماهير سلف الخلف على هذا، على أن هذه سنة مستحبة لعدم وجود أمر للجهر. نعم صلوا كما رأيتم من أصلي، لو استدلنا بهذا الحديث لقلنا بوجوب رفع اليدين ووجوب إشارة الأصبع ووجوب الافتراش ووجوب التورك ووجوب التسليم الثانية ووجوب أشياء كثيرة في الصلاة عملا بهذا الحديث، صلوا كما رأيتم من أصلي، وما يستطيع الإنسان يلتزم به. لو قال طيب لا بالتجهر لأن رسول الله قال صلوا كما رأيتم من أصلي يجب عليك ذلك، قلنا وهل يجب رفع اليدين مع الركوع والسجود مع الرفع؟ هل يجب الضم؟ هل يجب الاستراش؟ هل يجب التورك؟ هل يجب التورك؟ وهل يجب دعاء الاستفتاح ونحو ذلك؟ لا يستطيع أن يقول يجب، ولو قال يجب في واحد ما استطاع أن يجيب في الباقي. طيب على كل حال يقول قال أصحابنا، يعني هذا إلزام مهم، قال أصحابنا ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم إلى الثالثة، وهذا متفق عليه عندنا وعند الحنفية، وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والبغوي، وهو دليل ظاهر لنا، لأنه لو كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة. وقال أصحابنا فأما رواية فقضوا فجوابها من وجهين، الأول أما رواة فأتموا أكثر وأحفظ، مر بنا أنه عند التعارض يحصل الترجيح، قالوا من المرجحات هنا أن رواة أتموا أحفظ وأكثر فهم مقدمون لأن الحديث الصحيحين هذا وهذا. قال والثاني أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح، فقضوا يعني يفعلوا ما بقي، وما فاتكم فقضوا أي فعلوا ما بقي عليكم، وليس المقصود به القضاء الاصطلاحي أن تقضي ما كان عليك واجبا عليك الذي كان عليك الأولى والثانية، يعني بناء على هذا. يعني فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا أتممتموها وأكملتموها، فإذا قضيتم الصلاة أي إذا أتممتموها. قال والثاني أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح، ولأن هذا اصطلاح متأخر الفقهاء والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل، قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة، إذا قضيتم مناسككم يعني أكملتموها، إذا قضيتم الصلاة أكملتموها وأتممتموها، فكذلك أيضا يعني وما فاتكم فقضوا وافعلوا وأدوا، فإذا قضيتم مناسككم فعلتموها، قضيتم الصلاة فعلتموها وأديتموها، وهكذا هنا. قال الشيخ أبو حامد والمراد وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام، والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها، لأنه جاء هذه بالنسبة له أول ركعة لا باعتبار الإمام، يعني ما فاتكم أنتم ايش الذي فاتك انت الان؟ فاتك ثلاث، ما ادركت الا واحد، اذا هات الثلاث الباقيه. لا انك تاتي بما فات بما قد فعله الامام. قال والله اعلم. الراجح في هذا مذهب الامام الشافعي، ولكن في هذه المساله تلاحظ يعني مالك وابو حنيفه والثوري واحمد، الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف الشافعيه في هذا. الامر سهل، يعني كم من المسائل يحصل هناك مفردات لبعض المذاهب انفردوا بها عن بقيه الائمه، لكن المساله مساله راجح ومرجوح، وليس هو قول الامام الشافعي وحده، فهي روايه عن الامام مالك، وبه قال داود الظاهري، وكذلك ايضا قال به سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن ابي رباح وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والاوزاعي واسحاق، اسحاق بن رافع الامام المعروف، حكاه ابن المنذر عنهم وقال وبه اقول. ابن المنذر امام محدث شافعي كبير، وياتي كما يمر بنا كثيرا مسائل يوافق فيها مذهب الشافعي ومسائل يخالف، عالم مجتهد فيقول وبه اقول، لا اقول بهذا اقول بغير هذا، يمر بنا مسائل كثيره من هذا. كذلك سهل مسألة الذي ما يدري حتى في الصلوات الخمس، يعني ليس فقط في الجنازة، حتى في الصلوات الخمس الذي يدخل مش دارهم في أي ركعة، جاء من خارج بالذات في الزمن الأول في أيام النووي وغيره، لا ميكروفونات ولا شيء، دخل المسجد وجدهم يصلون ما يدري في أي ركعة. نفس الكلام مثل هذا في الفرض ونفس الأخرى، فهم يقول يصلي يصلي ما صلى، فإذا انتهى الإمام بان له الحال، إذا سلم الإمام بان له، إن كان قد صلى ركعتين معناه أنه صلى أول ركعتين من صلاة، أول ركعتين من صلاة على مذهب الشافعي. على مذهب الجمهور أنه صلى آخر ركعتين من صلاة، إذا أدرك ركعة كذلك، إذا أدرك ثلاث كذلك، فهذا عام في الجنازة وفي غيرها. هو ما سيصعب يعني في مثل هذا، يعني إذا حصل ودخل في الجنازة فما يدري. معروف يعني، معروف يعني إذا دخل يعني الآن الإمام ما في إلا تكبيرة، ما في صلاة جهرية ما يجهر بشيء منها حتى يعرف الأولى والثانية، ولا فيها ركوع ولا فيها سجود. فالآن دخل الإمام في التكبيرة الثانية أو في التكبيرة الثالثة أو في التكبيرة الرابعة، هو الآن لو كانت هذه آخر صلاته ما يدري أول صلاة ماذا الذي سبقها الذي فاته منها. المهم هذه المسألة تكون يعني من الجميع على بال، باعتبار أنها مسألة يعني يترتب عليها أشياء، يعني المسبوق ما فاته من صلاته هل هو أولها أو آخرها؟ الذي فاته الأول ولا الآخر؟ ما فاته من صلاته ما علم هو دخل الآن مع الإمام الثالثة والرابعة، ما فاته هل هو الأول ولا الآخر عند الإمام الشافعي؟ أول صلاته ولا آخر صلاته؟ ما فاته آخر صلاته، ما بقي من صلاته، ما فاته هو ما بقي من الصلاة. عند الجمهور ما فاته هو أول صلاة، أدرك الأخير يرجع وراء. عند الشافعي أدرك الأول يمشي قدام، عند الشافعية أدرك ما أدركته واصل ابني عليه اجعل هذا الأول ابني، وعند الجمهور ما أدركته هو الآخر ارجع الخلف ارجع الخلف. بس لا كذا الشافع يقول له شيء تمام والجمهور يقول له ارجع الوراء. والأولى أول واحدة ما تجلس الجهد تقول طيب الوقت جاء. هناك مسائل كثير يعني والعلماء يقولون لا يتعجل الإنسان في تخطيط الجمهور في كثير من المسائل يتأنى فضلا عن مسألة يكون فيها إجماع لا يتعجل يأتي المسألة يعني فأقوال الجمهور لها هيبة نعم ليست أقوال الجمهور كلها يعني يؤخذ بها كم هناك مسائل قول الجمهور العلماء يأخذون بخلافها ومسائل قول الجمهور يعني فيها قول يعني مثلا الطلاق الثلاث جمهور العلماء ما الأئمة الأربعة على أن من قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق ثلاثة وقعت ثلاثة بانت منها مذهب جماهير العلماء بمذهب الأئمة الأربعة يعني القول الآخر وإن كان راجح لكن هذا مذهب الجمهور. مسألة أخرى إذا قال الرجل لامرأتي إن دخلت بيت فلان فأنت طالق إذا لبست الثوب الفلاني فأنت طالق إذا قلت الشيء الفلاني فأنت طالق ثم فعلت عند الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف بل هناك من حكى الإجماع أنها إن دخلت وقعت طلاق ما لنا علاقة يقولنا قصدت التهديد قصدت الوعيد أردت المنع أردت الحظر جماهير العلماء بما فيه من الأئمة الأربعة وحكي فيه الإجماع وقيل ما قال بهذا أحد من المتقدمين وحكي إجماع المتقدمين فأنها يقع الطلاق بالتعليق شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقولون يرجع إلى نيته إنما التعليق المحض إن دخلت فأنت طالق ما أراد إلا الطلاق خلاص الأمر واضح إن أراد الحظ أو المنع أراد يمنعها يهددها قالوا فهذا لا يقع الطلاق لكن عليه يعني كفارة يمين عليه كفارة يمين مع أن مذهب الجمهور وهناك من ادعى الإجماع السابق على أن هذه المسألة ما فيها تفصيل ولا نقول يرجع إلى نية ماذا قصد ولذلك مثل هذا يعني لو قيل لقائل ماذا قصد سيكون في صور ضيقة جدا فإلا من قال لامرأتي إن دخلت فأنت طالق إن تكلمت فأنت طالق إن لبست الثوب الفلاني فأنت طالق ففعلت وقع الطلاق عند الأئمة الأربعة ولا يرجعون إلى نيته هل قصد تهديد ولا ما قصد عندهم حصل المعلق حصل ما علق عليه الطلاق حصل وقع الطلاق وبس طيب إلى هنا المؤذن يأذن